ربع العدوية مدن حرية مدن أحرار ربع العدوية مدن الثورة والثوار ربع العدوية مدن حرية مدن أحرار ربع العدوية مدن الثورة والثوار ربع العدوية مدن حرية مدن أحرار ربع العدوية مدن الثورة والثوار ربع العدوية مدن حرية مدن أحرار ربع العدوية مدن الثورة والثوار حي الأحرار ربع مدن الثوار ربع حي الأحرار ربع مدن الثوار ربع خدنا القرار منعود الدار إلا ورئيسنا في رابع ربع ربع ويا الشرعية وبالسلمية صرخ يا مدان صوتي ومن حق نطلب حق من السجان ويا الشرعية وبالسلمية صرخ يا مدان صوتي ومن حق نطلب حق من السجان ثابت في مكاني رابع مش راجع تاني رابع ثابت في مكاني رابع مش راجع تاني رابع ثابت بإيماني بكل كياني ولجل بلادي في رابع رابع العسكر يحكم يعني الموت للمدنيين العسكر يحكم يعني ذل وقهر سنين العسكر يحكم يعني الموت للمدنيين العسكر يحكم يعني ذل وقهر سنين شعبنا قرر رابع لا للعسكر رابع شعبنا قرر رابع لا للعسكر رابع ولا دبابة ولا طيارة حترجعنا من رابع رابع رابع المصريين جوا الميادين صرختهم لا بيقولوا لا للانقلابين العملاء المصريين صرختهم لا بيقولوا لا للانقلابين العملاء ضدك يا جبان رابع رفض منهان رابع ضدك يا جبان رابع رفض منهان رابع حتقول ارهاب حتقول اخوان الشعب المصري في رابع رابع رابع دم ولادنا في صلاة الفجر حيفضل دين وحتدفع تمنه يا سيس انت وكل الخاينين دم ولادنا في صلاة الفجر حيفضل دين وحتدفع تمنه يا سيس انت وكل الخاينين تضرب بالنار ربك جبار تضرب بالنار ربك جبار هو الجبار يحمي الصور ويداوي جرحنا في رابع رابع ربع العدوية مدن حرية مدن أحرار ربع العدوية مدن الثورة والثوار ربع العدوية مدن حرية مدن أحرار ربع العدوية مدن الثورة والثوار